هذه الأشياء قد يغفل عنها كثير من الناس. لو أن إنسانا قطعت يده من المفصل أو من الساعد أو نصف الساعد أو نحو ذلك، نقول يتوضأ بقدر ما يوجد فيه ماءه، قدر ما يوجد يغسله، يغسل ما هو موجود، إن ذهبت كله فقد سقط عنه هذا العضو، إذا ذهب العضو كاملا سقط، لكن قد يكون شيء جزء شيء منه، فنقول توضأ. وهناك أيضا مسائل من تتعلق باليد أو أحيانا بالوجه ونحوه، إذا كان عليه جبيرة، إذا كان عليه جبيرة قد لفت يده بجبيرة أو أصابعه، توضع عليها قطعة جبيرة أو قماش أو نحو ذلك تربط بيد أصابعه، فنقول هذه حكمها المسح، الجبيرة حكمها المسح، وليست محدودة بحد معين، ولا يشترط لها الطهارة قبل أن تضعها، تضعها على أي حال وتمسح. وإذا غسلت يديك تمر عليها بالماء مرورا مسحا خفيفا، سواء كان نصف اليد أو الكف كاملا أو نحو ذلك أو المرفق، فإنك تمسحه مسحا خفيفا ويكفي فيه مسحة واحدة، لأن المسح على الجبيرة وعلى العمامة والمسح على الخفين والمسح على الرأس، كل المسح مرة يكون مرة واحدة، ما يمسح ثلاث مرات يقول هذه يد فبمسحها ثلاث مرات، لا، يكفي مسحة واحدة.